واحد يقول لي علي بن ابي طالب لما سارت الفتن في عصرك ولم تسر في عصر عمر؟ قال لان عمر كان واليا على مثلي وانا وال على مثلك. هذا الفرق.